الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ذكر الله سبحانه وتعالى أن النفس البشرية تصيبها أمراض وأدواء، حيث قال: إن الهلع والخوف والرعب مما يستقبل من الزمان أصل في الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا هو الأصل فيه. ثم أثر ربنا سبحانه وتعالى هذا المعنى وأوضحه فقال: إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر، مصيبة، موت أحد أقاربه، فقر، فاقة ونحوها، فإنه يجزع، والجزع هو بذل الصبر. ويظن الإنسان إذا أصابه شر يظن بأن الخير لن يأتي بعد هذا الشر، وهذا سبب جزعه. ثم قال: وإذا مسه الخير منوعا. إذا أصابه فضل مال أو غنى أو سلطة ونحوه فإنه يمنع، منوع، يمنع هذا الخير أن يصل إلى أهله، يمنع حق الله وحق الناس. لكن ما السبيل إلى تزكية هذه النفس؟ بعد أن ذكر هذه الأدواء: الهلع، الخوف، الرعب، البخل، الشح، ما السبيل إلى تزكية هذه النفس؟ قال: إلا المصلي. مع أن المصلي هو من جنس الإنسان الذي ذكره آنفا أنه خلق هلوعا، وخلق من عجز، وخلق ضعيفا، وكان الإنسان قطورا، يعني بخيلا وشحيحا بنفسه وماله. يدخل المصلي في ظن جنس الإنسان الذي هذا هو وصفه في الأصل، لكن الصلاة بها تزكو النفوس، ولذلك قال: إلا المصلي. فحسب هنا حدث ووصف هذه الصلاة كيف تكون. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فين دائمون؟ في محافظهم. والصواب الله أعلم أن يقال على صلاتهم دائمون يعني ساكنون وخاشعون فيها. دائمون مشتق من الدائمون، تقول هذا ما هم دائم ساكن. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك أوصافا أخرى بها تزكو النفس: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. ذكر أوصافا وذكر في آخرها: والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات. يعني أن هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات تؤهل صاحبها لأن تزكو نفسه. لكن لا شك بدأ هذه الأوصاف بالصلاة وأنهاها بإيش؟ بالصلاة. قال: في مطلعها: الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخرها: يحافظون. يعني أن العبد إذا أراد تزكية نفسه فعليه بالصلاة ابتداء وفيها. ويؤكد الله عز وجل هذا المعنى في آية أخرى، حيث جمع بين التزكية والصلاة في موضع واحد، والله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جمع بينهما لأن الصلاة من أعظم ما تزكي النفوس. وها هنا سأتلو على مسامعكم من القرآن الكريم هذه المواضع الثلاث، وهي آيات الثلاث، نشرح كل آية ونفسرها بما يقتضي المقام وما يسمح به الوقت. وهذه الآيات كلها تدل على هذا المعنى. اجمع بقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة، من حفظ القرآن الكريم أو على الأقل قرأه من أوله إلى آخره لا يجد في القرآن كله من أوله إلى آخره، بين دفة المصحف دفتي المصحف من أول الفاتحة إلى آخره ليس فيه الأمر بالصلاة مطلقا إلا أن يكون مقيدا بوصف، وصف الديمومة، وصف المحافظة عليها، وصف الخشوع كما سيأتي معنا. ليس في القرآن كله صلى، وليس فيه أجل الصلاة، وإنما فيه أقم الصلاة كهذه الآية. اقرأ معي مثلا قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم. وقرأ أيضا معي قول الله سبحانه وتعالى حاكيا عبد الرحمن الحكيم وهو يعظ ابنه إذ قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقال الله عز وجل في أخرى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وقال في الوصف: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهكذا أقم أقيموا يقيمون، وليس فيها الأداء ولا الصلاة ولا الصلاة. كل هذه الأوامر مرجعها إلى القيام. الإقامة مصدر أقام، والعرب تطلقها مجازا على كل فعل فيه حركة وقوة ونشاط. نسمع اليوم نقول: نقوم إلى الصلاة، نقوم مسافرين إلى الحج والعمرة ونحوها. والعرب لا تطلق هذه الكلمة إلا على الفعل الذي فيه قوة وحركة ونشاط. تقول العرب: قامت الحرب. إذا اشتد أمرها اشتعلت نيرانها. وتقول: قامت السوق. إذا اشتد التداول فيها البيع والشراء ودخول وخروج السلع من السوق. وعكس الإقامة الركود والنوم. يقولون: ركضت الحرب، يعني وضعت الحرب أوزارها. ويقولون: نامت السوق. هذا يدلك على أمر مهم، هذا سر من أسرار القرآن الكريم. تأمل عند قوله أقم الصلاة، من منا يستشعر هذا الإيمان؟ الإقامة أن تقيم الشيء هذا الإيمان. من الذي منا يصلي ويستشعر أن هذه الصلاة إنما هي بناء ينبغي أن يبنيه على أس وعلى عمر؟ قال: أقم الصلاة. ثم قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا إخوة، من الذي يأمر وينهى؟ الحي هكذا؟ الحيوان حي، ولكنه هل يأمر وينهى؟ لا يأمر ولا ينهى. من الذي يأمر وينهى؟ هو الحي العاقل الذي فيه عقل، الإنسان، الجن، الملائكة، ممن سمى الله سبحانه وتعالى يأمرون وينهون. لكن الله عز وجل ما قال إن لم يصلي، وإنما قال إن الصلاة تنهى، كأن الصلاة شائل الحلف العاقل يفرق بين الخير والشر. فالصلاة تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر. وهذا المعنى قد ورد في القرآن الكريم، وورد بسنة الرسول الكريم عن الأفضل الصلاة وأزكى التسليم في خلفة شعيب عليه الصلاة والسلام. قال هؤلاء القوم وهم من الكفار، قالوا يا شعيب أمراتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا إيش؟ ما نشاء. أصلاتك تأمرك. ليش خصهم الصلاة في الأمر؟ لأنهم رأوا أن شعيبا عليه الصلاة والسلام لا يظهر من سره شيئا غير الصلاة، لا يرى من أفعاله شيئا غير الصلاة، وفي نفس الوقت يروه قد ابتعد عن عبادة غير الله، ويروا بأنه يؤدي حقوق الناس إلى أصحابه ويقتل في الميزان. ولذلك تعجبوا من هذا الصنيع، كيف لهذا الرجل لا يعبد ما كان يعبد آباؤنا ويتصرف في أمواله كما يشاء، إذ أنه هو الذي جاء وقال لهم سأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لما رأوا شعيبا عليه الصلاة والسلام لا يقصف الميزان ويعطي الناس حقهم كاملا بالعدل والقسط المستقيم، ربطوا هذا مع الصلاة. قالوا أكيد الصلاة هذه التي تظهر بها علينا هي التي تأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل أيضا هذا المعنى عند البيهقي في كتابه الحسن إن شاء الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا يصلي بالليل ويسلم. هذا قال على سبيل التأكد، عندهم أمر غائب في العدد، يصلي ويسلم، يصلي ويغتاب، يصلي وهو نائم، يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل، يصلي ويخفف الميزان. هذا أمر مستغرب، تجد اليوم أن هذا أمر صار مسلم، ليس كذلك؟ تجد الرجل يحافظ على الصلاة وربما يحافظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة في الصف الأول، وإذا خرج من المسجد تراه يغتاب ويسب ويشتم ويمشي بين الناس في النميمة ويطفف الميزان ويؤذي جيرانه ويتهم الناس بالباطل ويتقلب على رقابهم ويمنعهم حقهم ويقولهم ويأخذ أموالهم لقابة الله. إذا قلت له يا أخي اتق الله إنك رجل من المصلين تصلي في الصف الأول ليش تصنع كل هذا؟ ما هو الجواب؟ يقول لك يا أخي هذا شيء وهذا شيء آخر، هذه الصلاة وهذا شيء آخر. من الأسباب أنهما شيئان مختلفان؟ هما في حقيقة الأمر شيء واحد، لأن الذي أمرك بالصلاة ما أمرك بالصلاة إلا من أجل أن تشكو هذه الجوارح، من أجل أن تفك لسانك عن الغيبة والنميمة واتهام الناس وقتل المحصنات الغاويات، من أجل أن تمسك يدك أن تظلم وأن تؤذي الناس. قالوا يا رسول الله رجل يصلي ويصلي. قال عليه الصلاة والسلام ستنهار عمن تقول. النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق هذا الخبر، قال لا تقول، إن كان فعلا يسرق في النهار فستنهاه صلاته عما تتهمه به. الرجل في الحقيقة الذي يأتي بالصلاة حينما يأتي بها جسدا وروحا، في أحد منا يتصور بأن الصلاة جسد وروح؟ نعم، الصلاة جسد وروح، الجسد ما يظهر هيكل، ما يظهر للناس الركوع والسجود والسلام والتكبير إلى آخره، لكن للصلاة روح. يمكن للرجل أن يخنق صلاته فيسبق روحها فتصير ميتا. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما يا أبا ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ في صحيح مسلم ومسلم أحمد قال أو يميتون الصلاة عن وقتها. سبحان الله، ان الصلاة هي الحي لكن الانسان هو الذي يميتها. الشيخ ميتها لا اثر فيها على صاحبها. والرجل الذي يصلي من الصلاة الميتة لا ترشحه ليكون مسكا نفسه طاهرا سريرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه عنه احمد في كتاب الزهد وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما صح عن عبد الله بن مسعود كان يقول اسمع لقول الرجل الفقير من اكبر صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يقول ان الرجل الذي يصلي الصلاه والصلاه لا تامره بمعروف وتنهى عن المنكر لم يزده من الله الا ايش؟ الاصل يزده من الله قربا، لكن الرجل الذي ياتي بمثل هذه الصلاه لا لم تزده الا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل شر قد جمع في هذين الكلمتين الفحشاء والمنكر. ال هنا استثناء الجنس، جنس الفحش وجنس المنكر. الفحش كل ما سحش وغلظ من الاخلاق والاقوال والافعال والوضع، القول البذيء والقول السيء والاعمال السيئه. المنكر كل شيء انكر شرعا او عاده او طبعا، حتى ان في بعض الاشياء ما ورد عن الشرع النهي عنها، لكن النفس السليمه وصاحب الفطره النقيه تعافوا ان تصنع هذا الصنيع او ان تقول هذا. هذا يدخل ايضا في باب المنكر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الايه الاولى. الايه الثانيه قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه. قد يقول القائل ايش الرابط بين القول الحسن والصلاه؟ هذا شيء وهذا شيء اخر. نقول ابدا، قد اخطات في معرفه الحقيقه بالصلاه، اذ ان اعظم ما في الصلاه ذكر الله عز وجل. في الايه السابقه الذكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، اتم الايه ولذكر الله ايش؟ فاعظم ما في الصلاه ذكر الله عز وجل، واعظم الذكر واحسنه هو ايش؟ كلام الله سبحانه وتعالى. استفتح الصلاه من اولها، ايش تقول؟ الله اكبر. تاتي بدعاء الاستفتاح، ثم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تاتي بسوره الفاتحه، ثم ما تيسر من القران، ثم تقول الله اكبر، تقول قدوس رب الملائكه والروح، ثم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم تقول الله اكبر الى ان تستجيب. اليست هذه الاقوال هي اقوال حسنه؟ الصلاه هي التي تربي صاحبها على القول الحسن. لأن الصلاة من أولها إلى آخرها إيش؟ أقوال حسنة. ثم انتبه لقول الله عز وجل وقولوا إشفاق للمؤمنين أو قال للناس، قال قولوا للناس. نحن مأمورين يا إخوة أن نعامل الناس بأخلاق حسنة، نعامل كل الناس برهم وتاجرهم كما قال عطاء، كل الناس برهم وتاجرهم الجميع، نقول لهم ايش؟ قولا حسنا. ولذلك لما بعث الله عز وجل موسى واخاه هارون عليهما الصلاه والسلام الى فرعون، ايش قال لهما؟ من فرعون؟ لست هنا بحاجه الى ان اذكر الحضور بفرعون الذي كان يذبح الصبية ويقتل الرجال ويستحيي النساء يعني يستحيلهن خاتمات وجواري لقصره، وكان يقول انا ربكم الاعلى، بل كان متاكدا من هذا ويقول للناس استخفافا فيه لا علمت لكم من اله غيري، فكان يستخف بالانهار التي تجري من تحته، يقول له ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحته، يكذب على الناس والناس يعرفون ان هذه الانهار وجدت قبل وجود فرعون، فكيف يكذب على الناس ويقول أنا أنقذ هذه الأنهار؟ لما أرسل الله عز وجل إليه موسى وقال هارون إيش المناسب لفرعون؟ فقولا له قولا إيش؟ شديدا وسيئا والصفور والشمور لعله يرجع، لأن هذا المناسب لفرعون، صح ولا لا؟ الشيخ نقر نعم. ليش تشتري هذا؟ نقول فقولا له قولا لينا، هذا إذا كان عندنا احنا نرسل رجلا إلى فرعون قل افعل وقل وقل والعن، صح ولا لا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما يصف النفوس ولو كان فرعون أما، قال الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا واصنع لقول الذي تربى في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك، تصور لو فرعون موجود وخرج علينا الآن وقال بارك الله فيكم، إيش الجواب؟ عليك اللعنة فرعون علم سويت موسى، صح ولا لا؟ يقول ابن عباس صاحب الخلق الحسن الذي تربى بين يدي الذي قال الله عز وجل في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، يقول لقلت له وليك ومنك، لأن الله عز وجل يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم قال ابن عباس وفرعون قدنا، وفرعون قدنا، يعني من يشك أنه في بين الأمة فراعين وأناس قد يبلغون في شدتهم ومخالفة فرعون، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يؤكد لك أن فرعون قد مات منذ سنة 70، فقولا له قولا لينا، يقول القرطبي رحمه الله فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون، تذكر هذا يا أخي، كلما جنحت نفسك أن تسب وتشتم وتغتاب غيرك أنه لا يوجد أفضل من موسى وهارون جدًا، ولا يوجد متجر ولا أخبث من فرعون، ومع هذا قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قلنا قولوا للناس حسنا، عندنا فقولا له قولا لينا، الله الرحمن الرحيم. سأعد أوصاف الأقوال التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. قال: وقول للناس حسنا، هذا القول الحسن. قال: تقول له قولا لينا، هذا القول اللين. وفيه ما هو أعظم وأحسن. قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. لأن الشيطان ينزغ بين الناس. فقل يا محمد لعبادي يتخير أفضل وأحسن الكلمات، كما كان يقول الشافعي رحمه الله لبعض أصحابه لبعض تلاميذه، كان يقول له: يا بني أكس ألفاظك أحسنها. كأن هذا اللفظ إنما هو كفاء للمعنى. أترى الرجل يخجل أن يخرج عند الناس وهو يلبس لباسا رفعا أو لباسا ممزقا أو مرقعا، أليس كذلك؟ فكيف لا يخجل ولا يستحي أن يخرج معاني من فمه قد كساها بتلك العبارات والألفاظ السيئة؟ أقص ألفاظ فأحسنها. مر عمر رضي الله عنه مرة على قوم وقد أشعلوا نارا يتدفعون في النار، فقال لهم: السلام عليكم يا أهل عند النار. إيش يقول يا أهل النار؟ قال: يا أهل النور. مع أنه لو قال يا أهل النار صح، لكنه جاء بالفضل الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، حتى لا يشابه أهل النار الذين يدخلونها يوم القيامة. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله عليهم: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. مع أن الصحابة لما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يعني انظر إلينا، لما كان اليهود يقصدون بهذه الكلمة أمرا سيئا، نهى الله عز وجل الصحابة أن يقولوا مثل هذه الكلمة، وأرشدهم إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو أحسن وأفضل. في قلنا القول الحسن والقول الأحسن والقول اللين في الأمر الرابع. الرجل حينما يكون كافرا، حينما يهدى الإسلام هذه الهدية من رب العالمين، الرجل حينما يكون مبتدعا ويمن الله عز وجل عليه بالهداية في السنة، نقول هذه هدية من رب العالمين. القول الطيب أيضا هدية يهديها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كما أن الله عز وجل هداك إلى الإسلام والسنة، فيه أيضا هداية خاصة إلى القول الطيب القول الحسن. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. الآية الثالثة يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. ماذا قال بعدها؟ والذين هم للزكاة فاعلون، هكذا أنا ألقنكم، هكذا قال؟ لم يقل هذا، مع أن الله عز وجل لو ذكر الزكاة مباشرة بعد الصلاة لكان هذا هو الأصل. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن. هذا ملحظ رآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كلما يذكر الله عز وجل الصلاة يذكر بعدها إيش؟ الزكاة. لكن هنا قال: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما ذكر الزكاة بعدها، وإنما فصل بينهما في الذكر. فقال الله عز وجل إيش؟ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة كافرون. فرقا بين ذكر الصلاة والزكاة على خلاف الأصل في القرآن الكريم من أجل أن يذكر أن المصلين فعلا هم الذين انتفعوا بصلاتهم ونهتهم صلاتهم عن اللغو. الكلام اللغو ليس هو الكلام الفاحش البذيء الذي ذكرناه سابقا في الآيات الثانية في الذكر، وإنما هو الكلام السقط الذي لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه، هو الأشياء المباحة التي يذكرها الناس. الصلاة هي التي تنهاك عن ترك حتى هذه المباحات لأنها توصلك إلى المكروهات والمحرمات. نقل ابن راجح عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون قول أحدهم هذا اليوم حار وهذا اليوم بارد. ليش؟ قالوا لأنه لا يعمل هذا. إذا قلت للناس هذا يوم حار، الناس كلهم يعرفون أن اليوم حار. إذا قلت هذا بارد، الناس كلهم يعرفون أن اليوم بارد. فكانوا يحفظون ألسنتهم حتى عن سقط الكلام واللغو. ثم انظر، قال الذين هم عن اللغو، قال يعرضون أو قال معرضون، أن يأتي بالفعل، جاء بالاسم معرضون، ليدل على أن هذا الوصف الذي هو الإعراض عن اللغو إنما هو وصف متجذر متأصل فيه، وإن كان المصلي هو الذي استثناء ينهى نفسه عن اللغو، وإنما هو أصل متجذر فيه، ولذلك قال معرضون ولم يقل يعرضون. هنا نصيحة أختم بها إن شاء الله. أنصح بها إخواني وأدعو الله عز وجل أن أكون مخلصا في هذه النصيحة وأن لا يغمر مني إخواني. أتوجه بهذه النصيحة خاصة لشبابكم، آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا. إذا صلوا الصلاة لا يصلوا الصلاة لانتقاء أنفسهم، ينبغي أن يصلوا الصلاة التي أمرنا نحن بها، لأنني والله أخاف على نفسي وعلى إخواني أن نكون من المصلين أمام الناس والله عز وجل يمنعنا عنده من تاركين الصلاة. أخرج البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا دخل فصلى أمامه ركعتين لم يتم الركوع والسجود فيهما، فقال حذيفة منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ عند البيهقي في رواية أخرى قال منذ كذا وكذا، في رواية أخرى قال منذ 40 سنة، فقال له منذ 40 سنة لم يصلي. رجل يصلي ومع هذا حذيفة قال منذ 40 سنة لم تصلي، مكتوب عند الله أنك من تاركي الصلاة لم تصلي. إذا كنت تصلي هذه الصلاة ما هي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها وجاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم قال حذيفة كما في صحيح البخاري ولو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن حذيفة رضي الله عنه تشدد في هذه الفتوى فتوى متشددة، جواب له لأنه معه الأصل معه دليل وبرهان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فصلى ركعتين فأساء فيهما، فجاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف الرجل الذي يصلي ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وهو يصلي كبر وركع وسجد ثم سلم، هذه الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى مرة ثانية ثم رجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هكذا مرتين أو ثلاثة. قال يا رسول الله لا أحسن غيرها. ليش أفضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع أنه يصلي وهو يحسب نفسه أنه على خير وأنه من المصلين؟ أفضل صلاته لأنها على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعلى كل مسلم ومسلمة. قبل صلاته يسأل كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف استعمل يده؟ كيف أين كان يضع يده في القيام؟ كيف كان يرفع؟ كيف كان يسجد؟ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في أدعيته حتى تكون هذه الصلاة مظهرة لأنفسنا؟ والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.